واحد يوحنا فصل خمسة. أي نادم الآمن كدر إيسى هو المسيح للنادم ذا الله بيجي أبوه، وأي نادم اليحب أبو الإيال يحب إيال كله، وخلاص نعرفه كدر نحب إيال الله كان نحب الله ونتابع الوصايا اللي هو أنطاه. وداهوك كيف نحب الله نطبق وصايا وطبقين الوصايا دول ما يبقى لنا قاسي، عشان أي نادم الله بيجي لي أبو يغلب قدرة الدنيا، والقدرة البيها نغلب الدنيا هي جاية من إيماننا. ياتو اليغلب الدنيا إلا النادم الآمن بعيسى ابن الله. عيسى هو المسيح الغطسو في ألمي، وهو المسيح الكتلو ودم دفك. هما الغطسو في الألمي بس، لكن هو الكتلو كله ودم دفك. والروح القدوس هو القائد يشهد لي، عشان الروح القدوس هو الحق، وفي شهادات ثلاثة، وهم الروح القدوس والألم الغطس فوق والدم الدفك، والشهادات الثلاثة دول كلامهم واحد. كان نقبل شهادة الناس كلها نعرف شهادة الله أكبر، وشهادة الله هي الكلام القال في ابنه. المؤمنين بابن الله كربوا الشهادة دي في قلوبهم. الناس الما مؤمنين بالكلام الله قال هم من سووا الله كذاب، عشان أبو ما يقبلوا شهادة الله في ابنه. ودي هي الشهادة الله أنطاها الحياة الأبدية، والحياة دي تلقي في ابنه. الناس المؤمنين بابن الله لقوا الحياة الأبدية، وأي نادم الما آمن بابن الله ما لقي الحياة. أنا كتب الكلام ده ليكو أنتو المؤمنين بأسم ابن الله، عشان تعرفوا كدر لقيتوا الحياة الأبدية. ونحجوا لله بكل أمان، عشان نعرفوا كان نطلب منا أي شيء حسب مراداته أكيد هو يسمع طلبنا. وكان نعرفوا كدر هو سمع طلبنا في أي شيء، نعرفوا كدر هو سوى لنا الشيء الطلبنا منه. كان نادم منكو يشيف أخوه واحد يذنب، والذنب ده ما الذنب اللي يودي الناس للموت، خليه يسأل الله وهو ينطي الحياة للنادم ده. هو ينطي الحياة للناس الذنوبهم ما يودوهم للموت. ذنب آخر قائد اللي يودي الناس للموت، وما قلت لكم تسألوا الله للناس القايدين يسووه. كل خطأ هو ذنب، لكن في ذنوب ما يودوا الناس للموت. نعرف كدر الناس الله سواهم إيالا ما يذنبوا، وابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير ما يقدر يلمسهم. ونعرف كدر أنينا بس ناس هنا الله، وكل ناس هنا الدنيا قايدين في إيدين إبليس. ونعرف كدر ابن الله جاء وفتح لنا قلوبنا، عشان نعرف الله الحق، وخلاص أنينا بقينا ناس الله الحقيقي بابن عيسى المسيح. هو بس الله الصحيح والحياة الأبدية. يا إيالي أنقرعوا من الكنوز.